السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابتي الكرام وآل بيتي العظام المستكملين الشرفة. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا هشام بن عمار. وهشام بن عمار هو شيخ البخاري كما قلنا، صدوق له بعض الأوهام. قال: أنبأنا يحيى بن حمزة. يحيى بن حمزة الحضرمي ثقة لكنه رمي بالقدر. قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو من الثقات. قال: حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير وهو من الثقات الأثبات. قال: حدثني أبي. أبو هنا هو جبير بن نفير بن مالك الحضرمي، ثقة نبيل من الأجلاء. قال: أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه وأرضاه قال: يقول: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال الغداة فخفض فيه ورفع حتى ظننا أنه في طائفة النخل، فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف ذلك فينا فقال: ما شأنكم؟ فقلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال الغداة فخفضت فيه ثم رفعت حتى ظننا أنه في طائفة النخل. قال: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. إنه شاب قطط عينه قائمة، كأني أشبهه بعبد العزة ابن قطن، فمن رآه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه يخرج من خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله اثبتوا، يا عباد الله اثبتوا. هذه الجزئية الأولى من الحديث، والحديث طويل جدا. هنا يقول أن النواس بن سمعان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال الغداة. تعلمون أن من علامات الساعة خروج الدجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا، هل ينتظرون إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو الدجال شر غائب ينتظر. وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن فتنة الدجال هي أعظم الفتن، قال: ما من فتنة من أول آدم إلى آخر خليقة أعظم من فتنة الدجال. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأى عنه، من سمع بالدجال فلينأى عنه، ولأن الفتن هلاكة، من استشرفها أهلكته. فهنا يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره. وتعلمون من علامات الساعة، من علامات خروج الدجال، نسيان ذكره في المنابر، على المنابر. من علامات خروج الدجال نسيان ذكره على المنابر. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال فخفض فيه ورفع لعظيم شأن هذه الفتنة، ولأنها فتنة لا يعلم بها إلا الله جل في علاه، وأنها كما قلنا فتنة دهماء، يعني تعصف بكل من يقف أمامها، لا سيما أن الله تعالى قد منحه خوارق للعادات، وأنه يقول للسماء أمطري تمطر، وللأرض أخرجي كنوزك أو الخرابات أخرجي كنوزك فتخرج، ويحيي الموتى يعني بإذن الله جل في علاه وتكون مرة واحدة، فهذه كلها من البلاء والفتنة. لذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم الغداة فخفض فيه ورفع، فقال من شدة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم تنفيرا وأيضا شحذا للهمم حتى تتقي هذه الفتنة، والذكر في ذلك يعني يكون من النصح، الدين النصيحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خطب قبل ذلك وقال: قال ما من نبي إلا وحذر قومه الدجال، ولكن سأقول لكم ما لم يقوله نبي قبلي. وأخذ يصف الدجال وصفا دقيقا حتى قال: مكتوب بين عينيه كافر. قالوا: حتى ظننا أنه في طائفة النخل، من شدة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر به خوفا على أمتي. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منهم في ذلك قال غير الدجال أخوفني عليكم. طبعا هو الخوف الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من غير الدجال لوجوده، لأنه قد بيّن أنه لو خرج أنا فيكم فأنا حجيجه، فخوفه عليهم قل، وكان خوفه عليهم أكثر من باب الرياء، لأنه لا يخلو أحد إلا من ذلك، وإلا فهناك يعني أناس يعني أرادوا الدنيا ما أرادوا الآخرة بعلمهم، وأرادوا بما يملكون من الواجهات الدنيا لا الدين، أو أنهم لما يعني قد تربعوا على عرش التقدم بين الناس علما نظروا إلى أنفسهم فأعجبوا بأنفسهم فقدموها على الدعوة إلى الله جل في علاه، أو قدموها على رضا الله جل في علاه، أو هناك من المنافقين الذين يكذبون ويدلسون في هذا الباب بيعا لدينهم بثمن بخس دراهم معدودة. نعوذ بالله جميعا أن نكون من هؤلاء، ونسأل الله جل في علاه أن نطلب العلم حقا، وأن نتعبد به حقا، وأن نعلمه حقا، وأن يكون هذا لله وبالله وفي الله سبحانه جل في علاه. فكان أخف ما خاف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، كما في رواية أخرى قال الشرك الخفي أخفى من دبيب النمل، والرياء منبت النفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أن أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم جزاء نفاقا وأجر انتباقا، من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق أجمعين، مال قلبه كلية لربه دل في علاه، ومع ذلك أمره أمرا جزما في الكتاب فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال له هو قال ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال عن خيار البشر عن الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من الصادقين المخلصين المخلصين. فقال غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه. فهو لا يستطيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون حجيجه حقا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه دجال من الدجاجلة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم على الأسود العنسي وأيضا مسيلمة الكذاب. وإن يخرج لست فيكم، وهذه المعضلة. ولذلك ترى بركة وجود النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يرفع العذاب بوجود النبي، كما قال الله تعالى وما كان الله معذبهم وهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم يستغفرون. قال فامرئ حجيج نفسه فاستعن بربك ولا تعجز. قال فامرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. لما اشتد الكرب بالنبي صلى الله عليه وسلم خوفا على أمته وعلى أصحابه، كأنه قال خبرا يراد به الإنشاء، يدعو الله على أن الله خليفتي على كل مسلم، يسدده يوفقه يحفظه، والمحفوظ بحق ومن حفظه الله جل في علاه، والموفق بحق من موفقه الله جل في علاه، والمسدد بحق ومن سدده الله جل في علاه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وقال وإن أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال والله خليفتي على كل مسلم. ثم أخذ يحذر الأمة بوصفه، قال إنه شاب قطط. طبعا هو كثير الشعر كما بينا قبل ذلك، وهو معيب العين، له عين يعني طافية وهي عين قائمة لكنها لا يرى بها، عين قائمة لكنها لا يرى بها، ففيه العيب، وهذا العيب ظاهر للناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليس بأعور، وإن الدجال أعور العين اليمنى. قال كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن، فمن رآه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. فهي واقية منجية من وجوده، منجية من الدجال، فمن كان معتادا على قراءتها فليعض عليها بالنواجذ، فإنها منجية من الدجال. هنا جاءت فواتح سورة البقرة، وأيضا في رواية أخرى قال خواتيم سورة آسف فواتح سورة الكهف، وجاءت أيضا في رواية أخرى خواتيم سورة الكهف. فالحق بأنه يقرأ هذه في الفواتح أوائل سورة الكهف، ويقرأ أواخر سورة الكهف، أو سورة الكهف بأسرها منجية من المسيح الدجال. وهذه من الأسباب التي بيّن الله جل وعلا بها النجاة من هذه الفتنة العظيمة. لكن من له عقل، من له يعني تدبر، يستطيع أن يأتي بمثل هذا أو يفعل ذلك؟ إن ورد أو رأى هذه الفتنة، المسألة لا لابد لها من قوة استعانة بالله جل في علاه، لأنه لا يمكن للإنسان أن ينجو من هذه الدنيا ومن فتن هذه الدنيا وما فيها إلا بالله جل في علاه. وأما من يعني أخذته الأماني فالله جل وعلا وراءه، والله جل وعلا يعني قد علم ما هو فيه، وأن الله جل في علاه قادر على على كل من شرد عنه، إما أن يرده وإما أن يهلكه، ونسأل الله جل في علاه أن يردنا جميعا إليه ردا جميلا. فالمنجيات من سورة الكهف أن يموت قبله، هذه منجية، فيدعو الله جل في علاه إن سمع بها أن يدعو الله جل في علاه أن يقبضه، لأن وهذا مباح له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول اللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. والثانية هو أن ينأى بنفسي عنه، يذهب إلى شعب الجبال عندما يسمع عنه في المشرق يذهب إلى المغرب، هذه من المنجيات. ومن المنجيات أيضا إذا قدر الله له اللقاء أن يقرأ فواتح سورة الكهف وأن ينظر بين عينيه فسيجد بأنه كافر، وأيضا يحقق النظر، يحقق الشبه الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هكذا تشهيا، قاله ليحذر المؤمنون هذا البئيس التعيس الذي يدعي النبوة ثم ذلك يرتقي فيدعي الربوبية. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من خلة بين الشام والعراق، طريق بين الشام والعراق، وهذه ملء الفتن. والحق بأنه قد ورد في الأدلة بأنه يخرج من خراسان، فهو قد جاء أنه يخرج من خراسان وأيضا من أصفهان، من أصفهان ويهود أصفهان هم الذين يؤمنون به. فالجمع بين الاثنين بأن يكون مبدأ الخروج من خراسان، يعني مبدأ خروج الدجال من خراسان من ناحية أصفهان، يعني يبدأ مبدأ الخروج من خراسان وهي من ناحية أصفهان أيضا، ثم يخرج بعد ذلك إلى الحجاز فيما بين العراق والشام. فهنا نجمع بين الروايات، الرواية التي قالت بأنه يخرج من خراسان، وأيضا عندما تكلم على يهود أصفهان الذين يؤمنون به وأنه يخرج من أصفهان، الجمع بينهما أن مبدأ الخروج من خراسان ومن ناحية تقترب تخوم أصفهان، ويخرج فيذهب إلى الحجاز خلى ما بين العراق وبين الشام، وبهذا تجتمع الأدلة في قوله إنه يخرج من خلة بين الشام وبين العراق. قال النبي صلى الله عليه وسلم وصفا فعاث يمينا وعاث شمالا، يعني هو أشد ما يكون فسادا، فأفسد يمينا وأفسد شمالا، وأكثر الفساد الذي يمكن أن نقول أنه وقع فيه بأنه أفسد عقائد الناس، بأنه أفسد عقائد الناس لا سيما وأنه يدعي النبوة وأنه معه فتن، معه جنة ومعه نار، هذا إفساد عظيم جدا، أنه يفسد عقائد الناس. وترى يهود أصفهان 70,000 يلبسون الطيرسان يأتون يؤمنون به، وأيضا هو بذلك يدعي النبوة ويلبس على الناس، ثم بعد ذلك يدعي الألوهية وأيضا يلبس على الناس، فالمسألة جد خطيرة والمسألة أعلم، يعني أعلى مما تكون. الله جل في علاه نسأله في عليانه أن يثبتنا وأن يحفظنا وأن يرحمنا من هذه الفتن التي يعني قد يعني تضيع الدنيا والآخرة على الناس، وهي فتن إذا جاءت عصفت بالجميع لولا أن الله جل في علاه يمن علينا برحمته وبكرمه وأن يثبتنا حتى نخرج من هذه الدنيا على الإسلام، بقول الله جل في علاه الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا يكون ذلك إلا بسيرة حسنة على طريق الهدى مع متبعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكتب له النجاة. قال فعاث يمينا وعاث شمالا، ثم يقول صلى الله عليه وسلم يا عباد الله اثبتوا، باب الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابي ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال يا عباد الله اثبتوا، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم خوفا منه ورحمة وشفقة على أمته، يدعوهم إلى الثبات ويأمرهم بالثبات، والثبات له طرق وله وسائل وله أسس وله أصول. من أصول الثبات عند الفتن أن يكون في الرخاء، عند أن يكون قد تعرف الله على الله حق التعرف في الرخاء، وأن يكون ممن أكثر من ذكر الله جل في علاه، وأن يكون ممن قارب العبادة بالعبادة والطاعة بالطاعة، هذا الذي يثبت الله جل في علاه، لأن الله جل وعلا قال يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هو الوصف أصالة ماذا قال؟ يثبت الله الذين آمنوا، ولا يكون مؤمنا حقا، لأن الله تعالى فرق بين الإسلام والإيمان، عندما قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فالمؤمن حقا هو الذي أسلم إسلاما حقا وأتى بأركان الإسلام، ثم زاد على ذلك بأنه أتبع النوافل الفرائض وعض على ذلك بالنوارز، ولا وأيضا لا يعني لا نستطيع أن نزعم فلا نستطيع أن نزعم عصمة من المعاصي، لكن نقول غالب حاله الطاعات وغالب حاله ثبات على الطاعات، فهذا الذي يمكن أن يثبته الله تعالى في علاه. قال يا عباد الله اثبتوا. فرجفة الصحابة حدث بهم أن يسألوا، قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض، الخوف من ذلك، يا رسول الله ما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. فانظروا هنا بالتقدير، وهذه فيها دلالة واضحة جدا، لتعلم أيضا في قول الله تعالى 50,000 سنة، يعرج إليه في يوم كان 50,000 سنة. فالمسألة عند الله تعالى الزمن، ليس عند الله تعالى في علاه الزمن، عندكم أنتم في الخلق. قال يوم كسنة، فهذا اليوم يكون يوم تضع في الشمس تشرق ولا تغرب إلا بعد سنة، يعني هذه تشرق الشمس هذا اليوم ولا تغرب إلا بعد سنة، أنه يوم، لكن هو يوم كسنة. وهذا اليوم الذي كان سنة، ومن كشهر، ومن كجمعة، وسائر أيامك أيامكم. فاليوم الذي كسنة، هم قالوا قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة، أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، فاقدروا له قدرة. وهذه فيها دلالة واضحة جدا عن المسألة، وإن لم يكن على مسألة الشمس وشروق الشمس وغروب الشمس، بأنه يقدر في اليوم والليلة الذي كان فيه هو كم صلاة؟ 5 صلاة في اليوم والليلة. فهو يقدر المسافة الزمنية بين كل صلاة وأخرى، فإذا انقضت وزاد عليها بعض الشيء احتياطا يصلي الصلاة. فإذا هو في سنة سيصلي في هذه السنة 365 يوم، يصلي فيها كل يوم 5 صلوات متتابعات، وكما قلت يقدرها بما كان يحفظه من فرق وقت بين صلاة وأخرى، فيقدر هذا مع زيادة مع بعض الزيادة احتياطا، ففي كلها في كل مرور هذه الأوقات يصلي 5 مرات بال5 صلوات، واليوم كشهر كذلك، واليوم كالجمعة كذلك. قال وسائر أيامه كأيامكم. فقلنا يا رسول الله اليوم الذي كسنة تكفينا في صلاة يوم؟ قال فاقدروا له قدرا، يعني لابد أن تصلي في كل هذه الأوقات بالمسافة الزمنية 5 صلوات. قال قلنا فما إسراعه في الأرض؟ وهذا أيضا السؤال للتفصيل، حتى يعني يستوعب السائل كل حالات هذه الفتنة العظيمة، ليعلم كيف المخارج التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف العمل بها والتمسك بها حتى يكتب له الله النجاة. قال كالغيث اشتدت به الريح، في رواية استدبرته الريح، هذه فيها دلالة أنه يعني يطوف الدنيا يجوب مشارقها مغاربها، لكنه لا يدخل المدينة ولا مكة، شرفهم الله تعالى بوجود الملائكة، لكنه كالريح يعني كالغيث استدبرته الريح، سريعا سريعا يذهب يجوب الأرض مشارقها ومغاربها. قال فيأتي القوم فأدعوهم فيستجيبون له ويؤمنون به، أعوذ بالله من الخذلان. ثم بين السلام بما إذا دعاهم يستجيبون له، قال يأمر السماء فتمطر، وهذه فتنة عظيمة، والذي يملك المطر هو الله جل وعلا، وهذا رزق. فلذلك لما يأمر السماء أمامهم فتمطر، فيقولون هذه ربوبية، نعوذ بالله من الخذلان، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت وتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى، وأشبعه ضروعا وأمده خواصرا. ثم يأتي القوم فيدعو فيردون عليه قوله، يعني يدعوهم إليه فيردون، هؤلاء من المؤمنين الخلص، فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين، يعني على جدب وقحط وفقر، وهذه فتنة عظيمة. إن كانوا في خير ساعة فيأتي يدعوهم الربوبية، فلما يردون عليه القول ينصرف عنهم فيصبحون ممحلين، وهذه من الفتن العظيمة، اختبارا من الله جل في علاه، وبلاء حتى تظهر أو يظهر صدق عبوديتهم لله جل في علاه، فيكتب الله لهم النجاة والكرامة والرفعة يوم القيامة، فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين. اللهم سلم يا رب. ما بأيديهم شيء، ثم يمر بالخيبة فيقول لها أخرجي كنوزك، فينطلق فتتبعه كنوزها كيعسيب النحل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف ضربة فيقطعه جزلتين، وهو الشاب هذا الذي قال في نفسه أنه خير الشباب، خير الأمة في هذا الزمان، بأنه يتهلل فرحا ويقول أنت الدجال الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لنا، فيضربه ضربة فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل يتهلل وجهه يضحك متهللا. وفي رواية أنه بعدما قطع جزلتين مشى بينهما، شوف هذه عظيم الفتن. ثم نداه فقام متهللا فبينهم كذلك إذ بعث الله عيسى. طبعا في لابد أن نقول في المسألة الثانية وهو أنه يأمره أو يدعوه فيقول متهللا فيضحك فيقول له والله ما ازددت فيك إلا بصيرة أنت الدجال، فيريد أن يقتله مرة ثانية فلا يستطيع إلى ذلك سبيلا. لكن انظر الفتنة قبلها، أحياء الموت هذه لا تكون إلا لله جل في علاه، ولكن ما أعطاه الله القوة إلا مرة واحدة، وهذه يدركها من آوى إلى ربه جل في علاه. ثم يدعوه فيقبل يتهلل وجهه يضحك. فبينما كذلك إذ بعث الله عيسى ابن مريم، إذ بعث الله عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. وهذا بعث عيسى ابن مريم هذا بعد خروج المهدي كما قلنا قبل ذلك. وعيسى ابن مريم رفعه الله جل في علاه وما مات، على خلاف الذي بين السنة والجماعة الراجح أنه ما مات، أما في قول جل في علاه إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. هنا قول الله جل في علاه متوفيك، الوفاة إما الوفاة الصغرى أو الكبرى، الوفاة الصغرى في النوم لقول الله جل في علاه الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالصحيح أن المعنى في الآية إني منيمك ورافعك إلي، فهو لم يمت، وكما قال الله تعالى ما قتلوه ما صلبوه ولكن شبه لهم، فهو حي في السماء أبقاه الله جل في علاه وسينزل إلى آخر الزمان ولا يزيد عمره. وهذه أيضا من علامات ربوبية الله جل في علاه، فعيسى في السماء كما راه النبي صلى الله عليه وسلم وبشر بأنه سينزل آخر الزمان وينزل تابعا، لا ينزل متبوعا، يعني ينزل تابعا للنبي أقصد. وهذا أصل أصيل في جميع الرسل، وأنه لو حضر النبي لابد أن يكون تابعا له، كما قال الله جل في علاه وأخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتابه وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم أخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فهو ينزل تابعا ويكون تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم بشريعته، فينزل عند منارة البيضاء شرقي دمشق. في قوله المنارة فيها دلالة واضحة جدا على عدم بدعية المنارة، هو طبعا هنا شرقي دمشق، والعلماء هناك ورد آثار وبعض الأحاديث بأن عيسى عليه السلام ينزل ببيت المقدس في رواية معسكر المسلمين. وحديث نزول عيسى عليه السلام ببيت المقدس هو أرجح لنا فيه سائر الروايات، لأن بيت المقدس هو شرقي دمشق، يعني ما في منافات بين الكلام على أنه ينزل ببيت المقدس وشرقي دمشق. ويقولون بأن الأردن أيضا بيت المقدس داخل في اسمها، وتكون بذلك قد اتفقت الروايات. قال فينزل عند منارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، يعني حلتين يعني شبيهتين بالمسبوق بالهرد، واضع كفيه على أجنحة ملكين. وهذه أيضا من عظيم الربوبية، ينزل من السماء على جناح ملك، وهذه فيها أيضا دلالة على عظيم خلق الملائكة، وهذه من عظيم ربوبية الله جل في علاه. إذا طأطأ رأسه صلى الله عليه وسلم قطر، وإذا رفعه ينحدر منه جمان كاللؤلؤ، وإذا رفعه ينحدر منه جمان كاللؤلؤ، والجمان هو العرق فيتصبب كأنه اللؤلؤ لأبيه وأمي عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، ولا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا مات. وهذه أيضا من عظيم ربوبية الله جل وعلا، أعطى قوة لعيسى عليه السلام أنه أن ريحه يميت الكافر، كما أعطاه الله تعالى قوة عندما بعث إلى بني إسرائيل أنه يحيي الموتى بإذن الله، ونفسه ينتهي حين ينتهي طرفه فينطلق حتى يدركه عند باب لد، يعني يدرك الخبيث. وعيسى عليه السلام نزل يحارب كل الملل والطوائف إلا الإسلام، لذلك لم يقبل بحال إلا بالإسلام، لم يقبل بحال إلا بالإسلام. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الجزية، ولا يقبل إلا الجزية. وهمت أنا ولا يقبل الجزية، الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. أعتذر على الوهم، لا يقبل إلا الإسلام. قال فيدركه يعني يدرك الدجال الخبيث عند باب لد فيقتله. وفي الرواية عندما يراه الدجال ينماع كما ينماع الملح في الماء، يذوب خوفا وهلعا وفزعا حتى يقتله عيسى عليه السلام. ثم يأتي نبي الله عيسى عليه السلام قوما قد عصمهم الله جل في علاه، فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجتين في الجنة، وهذه أيضا بشارة من الله لهم. فبينهم كذلك إذا أوحى الله عز وجل إلى عيسى: يا عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان أحد بقتالهم، وهم يأجوج ومأجوج يخرجون يمرون على طبرية فينهونها. قال فأحرز عبادي للطور، أمره الله جل وعلا فأحرز عبادي للطور، الطور الجبل، جبل الطور. فالله أخرج يأجوج ومأجوج ولا قوة لأحد بهم بحال من الأحوال، لذلك هم كما قلنا يقضون على الأخضر واليابس. قالهم كما قال الله جل وعلا: من كل حدب ينسلون، من كل حدب ينسلون. قال فتمر أوائلهم على بحيرة الطبرية فيشربون ما فيها، ثم يمر آخرهم فيقولون لقد كان في هذا ماء مرة. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن هؤلاء يعني يلتهمون كل شيء لا يتركونه بحال من الأحوال. ويحضر نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. فأرغب نبي الله عيسى عليه السلام إلى الله عز وجل، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. ويهبط نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه فلا يجدون موضع شبر إلا قد ملأه زهمهم ونتنهم ودماؤهم، فيرغبون إلى الله عز وجل فيرسل عليهم طيرا كأعناق البخت. أولا يقول فيرغبون عيسى عليه السلام ومن معه، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه. هذه فيها مسألة مهمة جدا، وهي فضل الدعاء في رفع البلاء، فضل الدعاء في رفع البلاء، لا سيما وأن الله تعالى يستحي أن يرد أحدا. قال الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي